نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فهنئكم اخوتي في هذا الشهر الكريم، فهي نعمة الإيمان التي لا تواجهها نعمة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، حمدا يليق بجلالك وعظمتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أحبتي في الله، ما أحلى ليالي رمضان، في النهار قيام وفي الليل قيام وفي الأسحار تضرع وابتهال إلى الله، وبين الغروب تفطير للصائمين أعمال هنا وهناك. اللهم تقبل منا وجميع المسلمين، اللهم اجعل قلوب الاعتقاد اليك يا حي يا قيوم. احبتي في الله، قيام رمضان حث عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ترغب فيه ايما فرغيب، بل قال الله تعالى بحقه صلى الله عليه وسلم: حتى تعلمون حقيقة الإعداد، كيف الطريق إلى النصر على النفس، كيف الطريق إلى النصر على الأعداء، ما هو الحل هموم المسلمين. استمع: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، نصفه عن القسم القليل أو زد عليه قبل ان نعد التخصصات، وقبل ان نكون نقول نحن محتاجين الى قوة والى عتاد والى والى، نحن محتاجين الى العودة الى الله، نحن نحتاج الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نحن نحتاج عودة الى سماء هذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قيام الليل دأب الصالحين قبلكم، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك، فالله يقدر الليل والنهار. قيام الليل اعداد، قيام الليل غذاء ماذا؟ غذاء للأجساد؟ لا لا، الإنسان من جسد وروح، الجسد غذاءه طعام وشراب، أما الروح والقلب غذاؤها عبادة الله جل وعلا، تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى. أما عن هجور القائمين المتهجدين المتضرعين إلى أشهار فهذا ذكره الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي له، فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة عين جزاء من كان يعمل. فلم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب. لماذا اخفوا اعمالهم فاخفى الله نعيمهم؟ خلوا بربهم فالبسهم من نورهم جل وعلا. يقول احد السلف: مفاتيح اهل الدنيا خرجوا منها ثم جاءوا وما فيها. قالوا: وما الذ ما فيها؟ قال: بما جاءك الله في جوف الليل. او كما قال رحمه الله: ومن الامور التي تحفظ عليها او تمدن على مفارقتها وبكى من مفارقتها معاذ رضي الله عنه لما بكى عند موته. قال: ما يبكيك؟ قال: والله لا ابكي على سري الانهار وعلى بناء البيوت، ولكنني ابكي على مفارقتي ولاك. فمنها صيام الهواجر ومزاحمة العلماء برخة المساجد ومن أجاك الله في جوف الليل أو كما قال رضي الله عنه. هذه الأمور التي دفع من أجل مفارقتها معاذ رضي الله عنه. ما نصيبي ونصيبك من هذه الثلاث؟ أرأيتم بحبيب الله كيف نعد الأمة؟ الرجوع إلى الله، الاصطلاح مع الله، تقوية العلاقة والعقيدة بهذه السبع العجيبة. لما اجتمعوا كفار قريش لما حانت وفاة أبو طالب ابن أخيه يقول ويقول: نادوا لنأخذ منه ونعطي. فقال لهم كلمته الفاصلة صلى الله عليه وسلم: أريد منكم كلمة تدين لها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. كما قال صلى الله عليه وسلم: أريد منكم لا إله إلا الله. العقيدة والخوف بالله، الصدق مع الله، هذا أمر. ثم أحبك في الله. يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. من الذي حقق؟ هو الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قد أفلح المؤمنون. ولكن من هم المؤمنون؟ من هم المؤمنون؟ هل الإيمان هو الإسلام؟ هل مجرد ما يشهد لا إله إلا الله يكون مؤمنا حقا؟ هذا الدين الحديث ثلاث مراتب. الإسلام في الدائرة الكبرى، مجرد ما يشهد لا إله إلا الله يدخل في الإسلام. أركانه خمسة ظاهرة، ثم بعد ذلك الدائرة الأخف هو الإيمان. ولذا تجد أركانه ستة داخلية قلبية لا يعلمها إلا الله: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هل أحد يعلم أنك مؤمن بالآخرة ولا لا؟ مؤمن بالملائكة ولا لا؟ مؤمن بالحفظ الذين يكتبون الحسنات والسيئات ولا لا؟ لا أحد. هذا دينك ودين الله سبحانه وتعالى. ثم الدائرة الأخف من ذلك، جعل الله وإياكم منه، في الإحسان، وهي ركن واحد. هذه منزلة عباد من عباد الله. اسأل الله أن يقبلنا وإياكم منه، أن تعبد الله في هذه الدنيا، تصل إلى هذه المنزلة، تعبد الله كأنه في السماء، كأنك تراه. فإن لم تأهلك أعمالك أنك ترى الله عند عبادته، فأعلم اليقين أن الله جل وعلا يراك. يا ترى كيف تقوم العباد؟ لمن هذا خالق؟ من ما هو أكبر شغل له في هذه الدنيا؟ أكبر شغله أن يرضى الله عنه سبع من أسر. اكبر همه استغفار ودعاء واجتهاد صلاح بالظاهر والباطن شريرته اطلب من ظواهره. احبتي في الله الاسلام الذي حكم الله بذنبه وضلاله من هم؟ ذكر الله صفاته في كتابه بعد هذه الايه فيفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. يسأل الله ويرحم صلاته. فيفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضين. فانظر كل آية تسمعها على نفسك بل الإنسان على نفسه بصيرة. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم حافظون أولئك هم المفلحون. هم الوارثون الذين يرثون الفردوس يرثون الفردوس هم فيها خالدون. من هم المؤمنين؟ ذكرهم الله في القرآن إنما المؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعسى ربهم يتوكلون. إخوتي في الله ها هو الإيمان شيء يسير من تعريفه فلا مجال لإطالة عن ذلك فلعلي أعرف بشيء في قلبي أذكركم به ولو سمعه بعض الناس. نحن أهل الدروس التفسير كلنا والله ورث المقصر لا مجاملة. نحن نحتاج أن ننزل شيء من هذه الذنوب والأجرام والهموم بين يدي الله جل وعلا لعل الله أن يجيب على الجميع بتوبة صادقة. محطات التوقيع من الذنوب ما هو الحل؟ ما هو الحل للذنوب والمعاصي؟ أبشروا إن الله جل وعلا أرحم الراحمين من رحماته جعل لعباده محطات ترقية من الذنوب والأجرام. تقول الملائكة لأهل الجنة السلام عليكم كنتم تقبلوها خالدين يعني بعد أن يطيروا من الذنوب لا يمكن أن يتجاور الله بجار كرامته أحد عليه شيء من الذنوب. إذا ما الحل؟ أربع محطات في الدنيا كرم من الله سبحانه وتعالى بعباده المساكين. المحطة الأولى للخلاص من الذنوب التوبة. دعا الله إليها بقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. فريق من الخلاص من الذنوب توبوا إلى الله توبة نصوحا بل يقول الله جل وعلا بعد ذكر الذنوب كلها بعد ذكر اعظمها الشرك. قال تعالى: الا من تاب. سبحانك ما اكرمك، سبحانك ما اعظمك، واجعلنا لك رزقا وشريكا وتجعل له مخرجا من ذلك. الا من تاب وامن يعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هل انت من اهل هذا؟ هل انت من اهل قدرة التوبة؟ هذا المحطة الثانية، الاستغفار. نعم، هل هو محطة صوتية؟ اسمع ماذا يقول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. استغفر الله ان الله غفور. اين نحن من رحمة الله؟ اين نحن من هذا الكرم العظيم؟ ماذا تريد يا عبد الله بعد ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من يجب الاستغفار بالنفس، ما ان يشعر، ما ان يقع، ما ان يذنب، ما ان يرى او يسمع، الا استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. من يجب الاستغفار جعل الله له من كل هم درجة ومن كل ضيق مخرجا ورزق من حيث لا يحتسب. الثالثة: الحسنات المحواه. هل انت من اهل هذا؟ اسال نفسك الحسنات المحواه تثبتي بالله. هل عندك كثره نوافل في صيام او قيام؟ في العمره او حج؟ طواف العبادات؟ هل عندك بر للوالدين؟ ايضا قتليها فقد الجنه. امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. اخوتي بالله، والوالدين الحبيب يطول عليهم، ولما نسمع من صور العقوق في هذه الازمنه ولا حول ولا قوه الا بالله. ومن يسمع شريط التوقيع يكتفي بذلك. احبكم بالله، يحصل العقوق الى درجات عاليه ولا حول ولا قوه الا بالله. بعضهم يصلح الباب بوجهها لمجرد انها قالت ليس من فجر، وبعضهم وبعضهم ونطهر هذا المكان من ذكر صور العقوق. اسال الله ان يمن على شباب المسلمين بالهدايه وان ياخذ بنواصيهم اليه. هل هناك احد يحبك اهل بيت منك؟ هل هناك احد يستعلم وسائلك اهل بيت منك يا اخي الكريم؟ قال الله: مهما بلغ بك الكبر، اللهم اجعل والدينا في جنات النعيم. اللهم امين، اللهم امين. اسمع هذه الموعظه عن الوالدين، وما اعظمها لو احب ما تقول من الله جل وعلا التي تلامس شراح القلوب. يقضى ربك ان لا تعبدوا الا بالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا انا نغنمنا لان عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اذن ولا تنهرهما فلا تقل لهما اذن ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما جميع جنات النعيم لن ننزلهن خير الجزاء رب مغفر وارحم علينا وعليهم يا حي يا قيوم. هل عندك كثرة صدقات أراضي المساكين بحسنات محطة صوتية؟ نعم. الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ناس من الناس مع ان ياتي قبيل الفريق لا يجدون خلايا مثل حول بيوت الله بتفكير الصائمين. وناس من الناس متمثلين في اخر الليل عند بيوت المعلمين والارامل والمشاكين لا يريد احد ان يعرفهم ولا يعلمهم. اللهم اجعلنا معهم نصيبا. اللهم اجعلنا نخدم نفسيك. ان الحسنات يذهبن السيئات. وان المحطات التنقيه من الدنيا كل ما يشوف المسلم في هذه الدنيا من هموم وهموم وامراض وعهات وبعد وقله ذات يد فلا يصيبه كما قال صلى الله عليه وسلم لا يصيب المسلم من هم ولا وسب حتى الشوكه بشاكها الا كفر الله بها من خطاياه وكما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى فلنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. ثم ماذا ونشكر الصابرين. هل من الله سبحانه وتعالى بشد لعشر عشرين؟ لا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لذة الإيمان من قمة السعادة هو يصاب وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أعلم حال هذا المؤمن. يونس عليه السلام تكالبت عليه الدنيا في ظلمات من ظلمات في ظلمات في بطن الحوت. كيف يأتيه الهم والغم؟ يرده في الله سبحانه وتعالى. ماذا قال يونس؟ لا إله إلا أنت. توحيد سبحانك. تسبيح إني كنت من الظالمين. اعتراف جدا. أسألكم بالله هذا حاله كيف يأتي إلى المؤمنين؟ كيف تهم الدنيا كلها؟ وهو يصدق حتى في بطن الحوت. لا إله إلا الله. كيف نخاف ربنا الله؟ كيف نبتل ونهتم؟ وربنا على كل شيء قدير. ربنا بيده ملكوت كل شيء. لكن هل صلتنا مع الله قوية؟ سؤال علامة استفهام. فأسأل الله أن يغفر الله أن يمن علينا وعليكم بالهداية. هذه المحطات أربع في الدنيا فمن لم يتطهر بها قد حتى جنوبه الأرض فهناك القدر وغمة القدر. لقد غم القدر غمة لا نجا منها أحد لا نجا منها سعد. فهناك حكمة القدر التي تعيد الرسول منها ومن لم يتطهر لا بهذه ولا بهذه كثرت ذنوبه. فهناك أهوال القيامة الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والعشارة عطلت والسماء تنفطر والكواكب تنتظر والبحار تفجر والقمر تعثر. يوم يدور المرء من يقينه ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يسيب لليله المولود لن ينفع في ذلك اليوم من لا احد غير الله سبحانه وتعالى. في ثم على القصاع. أحب أقول النجاة موسم خيرات بين أيديكم، قدموا لأنفسكم، اذهب بذكر الله ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أعطاء الكهف والولد. قالها صلى الله عليه وسلم، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. ذكر الله خير من هذه كلها؟ نعم ذكر. واختم بعمل حتى عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، عمل يسير واجره لا يعلمه الا الله، بنصر قوله صلى الله عليه وسلم: وما من شيء اثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. فان المؤمن ليدرك بحسن خلقه فرجس الصائم القائم. فإنما أقربكم مني المجلس يوم القيامة، أقرب الناس مجلس عند محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا وحبيبنا وقدوتنا، فأحاسنكم أخلاق حسن الخلق. نعم، لا سيما في هذه الأزمنة التي تفككت كثير من الأسر، كبرت الفجوة بين الأزواج وزوجات بسبب الظروف، فأصبح الأزواج يهربون إلى الاستراحات الآدمة إلى الهجر وقبيل الهجر، وبعدت العلاقات بين الأب وابنه الأكبر والأم وابنتها الكبرى بسبب فقد هذا الجانب. حسن الكلام، ثم المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. ما هو حسن الخلق؟ بين الجانب والتواضع والبشاشة والابتسامة والتغاضي عن الأخطاء والصبر والتسامح عن جماع ذلك. يقول الله تعالى: اسمع ماذا يفعل حسن الخلق في من حولنا مهما كان، مهما كان، اقولها بما تعني الكلمه، مهما كان هذا الذي امامك ليس بينك وبين الاشياء حتى لو بينك وبين حدايا، اسمع ماذا يفعل حسن الخلق. تقول هذه الزوجه ما ينفع معها شيء، هذا الولد ما ينفع معها شيء، هذا الاب ما ينفع معها شيء. اسمع كلام الله جل وعلا: لو أن تدبرنا القرآن في كل آية من آياته، أنتم ترون تعالق الأرواح وأنتم تسمعون القرآن غض طريق كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، سعادة وراحة وسكينة للذنوب والمعاصي وتقي الله من شر. يقول الله عن حسن الخلق: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع للتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع للتي هي أحسن نتيجة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حمل لكل الناس ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا في ذنب مغفور وعيد مستور وتجارة منتظور. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم خذ بنواصيهم إليك، اللهم حبب لهم الإيمان يزينه في قلوبهم ويخرج لهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا ودود يا ولود يا ذا العرش المقيد يا فعال لما تريد، اللهم اجعلهم من علماء المسلمين، اللهم اجعلهم علماء خلفاء يقتدى بهم بالخير، اللهم اقر اعين فاعين امتي في الجهد، اللهم خذ بنواصيهم اليك اللهم اصلح لنا وقلوبنا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل الحق وارزقنا اجتنابه. اللهم قرب لهم منزلي صلاحهم وصلاح امتهم وابعد عنهم منزلي شر لهم ولامتهم. اللهم اجعل من اراد بنا وبشبابنا وبنسائنا شرا وفتنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم طهر اسماعنا وانصارنا وسيرتنا وخليلنا وضيوفنا الذين احرمت علينا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. قالوا عن شريحين ولله الحمد يجزع في اعداد كبيره وكان السبب في هدايه كثير من الناس. الشريط الاول طاقه الدعوه للجنه. اسمع هذا الشريط وانت الحكم. سيطلع بك هناك بين البساتين والانهار بين الفيض دع الله واياك من اهلها وصف للجنه وصف عجيب بسلوك حافظي جميل من الشيخ عبد العزيز الحمدان اسمه بطاقه الدعوه للجنه. هذا الشاب اسمع هذا الشريط وانت الحكم. الشريط الثاني عذرا رمضان الشيخ عبد العزيز الاحمد. الثالث ما اعلنت عنه قبل قليل التوقيع قصص عن الامهات التي عقهن واذاهن ليس اليهود والنصارى لا فلذات الاخلاق. اسال الله يجمع بيننا وبينكم على طاعته ويسرنا واياكم الى كل خير. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.